ماشي أنا علمت الانسحاب. لقلبها تتمسكن تتمكن مو عليا تلعبها. شوف الدنيا بكبرها على راسك لقلبها تتمسكن تتمكن مو عليا تلعبها. حبيبي خايل لعاب عليا سوى انقلاب دمرنا الحب الفاشل أنا علمت الانسحاب. ولا رقمك تم المسح يا حبي سويت الحبك ديليت من جوالي ومن قلبي لا اسمك ولا رقمك تم المسح يا حبي. والراس شوي نزلها شوف الناس لا تحذر وتتكسر واليقع لابد ينداس لا ترفع عينك والراس شوي نزلها شوف الناس لا تحذر وتتكسر واليقع لابد ينداس. حبيبي